بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الأبواب التي بوب لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصيام. وكنا قد انتهينا من ذكر هذه التراجم التي ترجم لها التي تختص بأحكام الصوم، حتى توقفنا عند قوله باب الاعتكاف. يبدأ أبو داود رحمه الله في ذكر هذه الأبواب والتراجم التي تتصل بالاعتكاف. ودائما الاعتكاف يذكر عند الفقهاء تحت كتاب الصيام، الاعتكاف يذكر دوما عند الفقهاء تحت كتاب الصيام، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر من رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فقال أبو داود رحمه الله باب الاعتكاف، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، فهي سنة مؤكدة كما تذكر عائشة رضي الله عنها ثم اعتكف أزواجه من بعده. كذلك أيضا في رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 ليلة. أيضا ذكر في رواية عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر أواخر رمضان. قالت فأمر ببناه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببناه فضرب. قال وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببناه فضرب. فلما صلى الفجر نظر إلى أبنها فقال ما هذه البئر تريدنا؟ قالت فأمر ببناه فقول، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقولت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في الترجمة باب الاعتكاف. يقول الإمام النووي رحمه الله والاعتكاف في اللغة معناه الحبس والمكث واللزوم، معنى الاعتكاف الحبس والمكث واللزوم. قال في الشرع والمكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، كما أن الاعتكاف يسمى جوارا. قال الاعتكاف كما يقول النووي رحمه الله في أصل اللغة هو معناه الحبس والمكث واللزوم، يبقى حبس الإنسان الوقت، وكذلك بيلزم ويمكث في مكان. فقال في الشرع المكث في المسجد، يبقى حتى نقول هذا الاعتكاف فلا يصلح إلا أن يكون في المسجد، فلا يصلح إلا أن يكون في المسجد. وأنتم عاكفون في المساجد، وقال بيت للطائفين والعاكفين. فالاعتكاف لا يصلح إلا أن يكون في المسجد، فلذلك قال هو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف جوارا. ولا بد فيه من نية، لا بد فيه من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأن العبادات تتميز بعضها عن بعض عن طريق النية، وكذلك أيضا نميز العبادة عن العادة بالنية. لذلك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. قال يسمى الاعتكاف جوارا. قال في رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حاضر. تقول عائشة رضي الله عنها تبين أن الاعتكاف هو الجوار، لو قال الإنسان أنا مجاور يبقى معناه معتكف، احنا البعض بيظن مجاور ان هو له مسموح له ان يخرج الى العمل ثم يرد بعد ذلك الى المسجد. مجاور هو المعتكف. ولذلك كما تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليه رأسه وهو مجاور في المسجد أي معتكف في المسجد فأرجله وأنا حاضر أي كانت تمشي شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أنها كانت حائض وكانت في بيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد ثم يخرج رأسه من المسجد إلى حجر عائشة رضي الله عنها فترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاءت الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان. وطبعا المناسبة في اختيار العشر الأواخر من رمضان حتى يكون الإنسان بحفظ نفسه وكذلك المسلم المسجد في هذه الفترة وتربصا لليلة القدر وليلة القدر كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. فكانت هذه السنة أيضا ألا وهي الاعتكاف حيث ينقطع الإنسان تماما في المسجد في هذه الأيام ويتربص لليلة القدر. فلذلك قال قد جاءت الحديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان وكذلك وردت في العشر الأول من شوال. والعشر الأول من شوال لما اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا اعتكف كقضاء لهذه الأيام التي لم يعتكف بها في رمضان. وطبعا معنى الكلام أن الاعتكاف لا يختص رمضان فحسب ولكن اعتكاف عبادة جاز الإنسان أن يعتكف في أي يوم شاء. إذا جاز للإنسان يعتكف في أي يوم شاء ولكن طبعا في المسجد حيث أن الاعتكاف لا يصح ولا يصلح إلا أن يكون في المسجد. ولكن هو غير مختص فقط برمضان ولكن هو أوكد ما يكون في رمضان حتى يتربص الإنسان لليلة القدر كما بينا. وقال أيضا في ذلك أن هناك بعض الأحكام الفقهية التي تستنبط من خلال هذه الروايات ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس واجب. والاعتكاف ليس واجب إلا إن أوجب الإنسان الاعتكاف على نفسه كأن الإنسان نظر لله أن يعتكف في المسجد يوما أو يوما وليلة أو ليلة أو غير ذلك من الأيام يبقى النظر يبقى أصبح ينقلب في حقه إلى واجب. المستحب ينقلب في حق الإنسان إلى واجب عن طريق النظر. فلكن أصلا الاعتكاف سنة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الأيام التي كان يعتكف بها لما انقطع عن اعتكافه في ذلك العام فقضى في شوال. معنى كده أن دي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن ينقطع الإنسان تماما تربصا لليلة القدر. فقال يا ترى هل الصوم شرط في الاعتكاف ولا جاز الاعتكاف حتى لم تكن صائما؟ هل يا ترى الصوم يبقى شرط من شروط الاعتكاف ولا جاز ان نعتكف وان الاعتكاف ليس من شروطه ان نكون على صوم؟ طبعا الاصل كده وافضل صوره يؤدى بها الاعتكاف ان يكون مع صوم لكن يا ترى ده شرط في صحه الاعتكاف ام لا؟ قال ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف فيصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعه واحده ولحظه واحده. يعني يقول في ذلك الامام النووي رحمه الله ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف. وطبعا ده الكلام راجح ان يا ترى الاعتكاف لابد ان يكون ملازم مع الصوم ولا جاز ان نعتكف حتى لو كان الانسان مفطر. فقال ان الصوم ليس بشرط لصحه الاعتكاف بل يصح اعتكاف المفطر وصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة. قال وضابط ذلك هو أن ينقص مكس يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة. يعني بيقول كده أي لحظة كرهة يبقى كرهة نقول مثلا الإنسان انتهى من صلاته فلو انتهى من صلاته يبقى نقول جاز أن يستجمع نية الاعتكاف في الزمن الذي بعد ذلك وأن الآن حبس من أجل ذلك الأمر. غير لما يكون إنسان يعني محبوس للصلاة فهل في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو اعتكف الإنسان جاز أن يعتكف كما قال برهة لحظة من الزمن لاحظوا من الزمن لو الإنسان هل في حال الفراغ من الصلاة فإن مكث جاز أن يكون مستجمعا لنية الاعتكاف. هذا التوجيه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله. وبالتالي قال يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة واعتكاف لحظة واحدة ولحظة واحدة، ولكن طبعا بهذه الشروط أن يكون الاعتكاف في المسجد. لذلك كما يقول فينبغي لكل جالس في المسجد انتظار صلاة أو شغل آخر من الآخرة أو دنيا أن ينوى الاعتكاف. قال فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. فإذا خرج ثم دخل جدد النية مرة أخرى، وليس الاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف. قال من تكلم بكلام دنيا وعمل صنعا من خياطة أو غيرها لم يبطل الاعتكاف. يتكلم بالاعتكاف إن الإنسان هيحبس هذا الوقت ويلازم المسجد ويلازم المسجد. يبقى هذا هو الاعتكاف، هذا هو الاعتكاف. يبقى معنى اعتكف أي أنه حبس النفس في المسجد لله سبحانه وتعالى. لو قطع ذلك الوقت وانتوى به أن يكون معتكفا. فقال الاعتكاف ينبغي لكل جالس المسجد انتظار صلاة، كأن الإمام النووي رحمه الله فيبين كيف نكتسب هذا الثواب عن طريق النية. يعني كيف يكتسب الإنسان الثواب عن طريق النية. طبعا الإنسان لما ينفذ في انتظار الصلاة قضى صلاته وانتظر في المسجد الصلاة التي تلت بعد ذلك، يقول عند ذلك من الممكن أن تستجمع نية الاعتكاف، عرم من هو بينتظر الصلاة في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هناك ملائكة ربنا سبحانه وتعالى يعني يتكفل هذا الإنسان بهؤلاء الملائكة الذين ليس لهم عمل إلا الاستغفار الدعاء لذلك الإنسان، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، طالما لم يخرج من مجلسه وما لم يحدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إننا يعني هذه منن متعددة من رب سبحانه وتعالى، وبالتالي تستجمع نية الاعتكاف، ولأن ده وقت هتحبس فيه وتلازم فيه المسجد. فعند ذلك قال ينبغي لكل جالس في المسجد انتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا، حتى لو جالس كده للاستراحة. يعني لو جلس الإنسان كده والله قال أخذ قسط من الراحة في المسجد، قال انتوي بذلك الاعتكاف، أن في الحالة دي هو محبوس وملازم المسجد. قال يبقى كل حال أنت تلازم فيه المسجد يبقى تنتوي فيه نية الاعتكاف. ولذلك كما يقول ينبغي لكل جالس في المسجد، يعني طبعا ده يكون من فقه الرجل كما يفسد إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله، لما يقول ينبغي لكل جالس في المسجد لدخول الصلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوى الاعتكاف. قال فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. قال طالما أنت في المسجد خلاص استجمع نية الاعتكاف. يقول والله أنا ماكي سنة بالراحة، ياخذ قسط من الراحة كده قبل الخروج أو عنده وقت فراغ فراغ أن أنكس في المسجد. يبقى كل ده أساسا يقول لك والله ما تخليش هذا الوقت يفوت دون منفعة. المنفعة تستجلب ازاي؟ قال عن طريق تنتوي فقط، يعني احنا مش هنكلفك عمل زائد وانت في نفس طابع في نفس المجلس في نفس المكان، لا نلزمك ان انت تقوم ثم تنتقل لمكان اخر، ولكن انت في نفس المكان على نفس الجلسة على نفس الهيئة يبقى تستجمع النية انك تعتقد فيحتسب لك وتثاب على ذلك. كما يقول الامام النووي رحمه الله ان الاعتكاف هو حبس الانسان نفسه لله سبحانه وتعالى في المسجد، فتم ذلك الكلام يبقى تكون مستجمعا للنية. قال يثاب عليه ما لا يخرج المسجد. قال فإذا خرج ثم دخل جدد النية مرة أخرى. قال ليس الاعتكاف ذكر مخصوص، الاعتكاف ملوش ذكر مخصوص، ولكن مجرد حبس الإنسان لنفسه وأيضا أن ينقص المسجد يبقى هو ده الاعتكاف، هو ده الاعتكاف، ملوش أذكار مخصوصة. ولذلك قال ولا فعل آخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف. كل المسألة انك انت تنقص في المسجد بنية الاعتكاف. قال ولو تكلم بكلام دنيا او عمل صنعة من خياطة او غيرها لم يبطل الاعتكاف. يعني نقول ده اساسا يعني الاعتكاف مجرد اللبس في المسجد ده اعتكاف، هذا هو الاعتكاف. لكن مش معنى كده ان كلام النبي النووي رحمه الله يفهم منه ان احنا في الاعتكاف نتكلم بكلام الدنيا وغير ذلك. هو بيتكلم على فصل الامر. فالاعتكاف مجرد حبس الانسان لنفسه في المسجد يبقى ده اعتكاف، ده اعتكاف. لا يبطل الاعتكاف الا الخروج، ان خرج بلا ضروره على حاجه بطل بذلك الاعتكاف. لكن هو في الاعتكاف يبقى تكلم بكلام الدنيا او فعل بعض الافعال التي تختص بحياته الدنيويه، قال ما فيش حرام. يعني هنا نفصل ما بين الامرين. لكن هذا طبعا نقول يتنافى مع الاعتكاف. يعني كلمه يتنافى مش معنى كلام هيبطل الاعتكاف، لا لا يبطل الاعتكاف، ولكن نقول ان الاعتكاف هيئته انك انت تحبس هذا الوقت اللي اسمه تعالى بالمسجد. كنا حتى نتكلم بكلام الدنيا نقول هذا، ولكن هذا لا يتناسب مع العباده، والاعتكاف اساسا ان تسلم هذا الوقت لربك سبحانه وتعالى، وان تعمل هذه اللحظات بطاعه الرب سبحانه وتعالى. زي حال الانسان مثلا هو بيتوضا جاهز ان يتكلم، ولكن انت في طاعه تلفزت بطاعه، فان تكلم الانسان يتكلم بالخير، يتكلم تكلم بالخير. ان اقول والله الطواف، الطواف ده صلاه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا الكلام، فمن تكلم تكلم بخير. يبقى ده اللي قلنا ده ليتناسب مع الطاعه، عشان ما نظنش ان كلام العلماء يعني مسموح لك انك انت والله تعتكف وتكلم بكلام الدنيا. نقول لا، طالما اعتكفت حبست هذا الوقت لله سبحانه وتعالى، يبقى عند ذلك كيف نعمل هذه اللحظات؟ يبقى الانسان مش معنى كده ان هو يمكث في المسجد ويتكلم بكلام الدنيا، او ممكن يبقى في المجلس كده يتكلم بغيبه او نميمه او غير ذلك، مش ده المقصد. قلنا هذا ما يتفق بطاعة، لما يتلبس الإنسان بطاعة يبقى هذه الطاعة تستجلب طاعة أخرى، وبالتالي لو إحنا حبسنا الوقت ده لله سبحانه وتعالى كاعتكاف، يبقى عند ذلك أيضا كيف نعمل هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. فمقصود عند ذلك لا يبطل الاعتكاف بهذا الأمر، لا يبطل. زي ما بنقول والله إن الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة طالما لم تكن حركات كثيرة، يبقى لا تبطل الصلاة. مش معنى كده مسموح لك إنك أنت إيه بلا حاجة وضرورة انك انت وتفعل بعض الحركات في الصلاة، قول والله الحركات اليسيرة لا تبطل بها الصلاة. مش معنى كلام العلماء ان الحركات اليسيرة لا تبطل بها الصلاة، معنى كده ان هو بيدفعك انك انت تفعل الحركات حتى لو لم تدعو الحاجة وضرورة لذلك. تقول لا، ده مش معنى كلام العلماء، لكن هو بيتكلم على يا ترى الحركة دي او الفعلة تبطل بها الصلاة، يقول لك لا تبطل بها الصلاة، لكن مش معناه هو ان ياتي بمبرر للناس حتى يفعل هذه الافعال بلا حاجه ولا ضروره. فكذلك ايضا قلل الاعتكاف في حد ذاته يبقى ملوش ذكر مخصوص، مجرد ان انت حبست نفسك لله سبحانه وتعالى في مسجد وانتويت بها اعتكاف، هذا اعتكاف تساب عليه. نقول لك انت يتناسب معاه ان احنا نعمره بطاعه الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتناسب مع الحال. فكلام الامام النووي رحمه الله يعني بيتكلم يا ترى الكلام لو اتكلمنا في كلام الدنيا يبطل بها الاعتكاف؟ لا يبطل بها الاعتكاف، لكن نقول هذا يتنافى مع الاعتكاف. وكلمة يتنافى مع الاعتكاف حاجة غير نقول يبطل به الاعتكاف، يبطل به الاعتكاف، هذا لا يبطل به الاعتكاف، لكن هذا يتنافى مع الاعتكاف. أنت حبست الوقت لله، يبقى نقول لك والله تسلم هذا الوقت لربك سبحانه وتعالى، يبقى تعمل هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا ما يتناسب مع تلك العبادة. وإلا لماذا تلبست هذه العبادة؟ ليه أنت بتعتكف يعني؟ يبقى ليه تعتكف؟ ليه نية الاعتكاف؟ يبقى معناه أنت بتقول أنا بحبس هذا الوقت لربي. طالما انت بتقول حبست الوقت لله، يبقى تسلم هذا الوقت لربك سبحانه وتعالى. ازاي يسلمه؟ يبقى تعمره بطاعه الله عز وجل، تعمره بطاعه الله سبحانه وتعالى. تذكر عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قضاه الله تعالى. يقول في ذلك في دليل انه لم ينسى، وانه من السنن المؤكده خصوصا في العشر الاواخر من رمضان لطلب ليله القدر. يبقى ليه كان بيعتكف العشر اواخر من رمضان؟ قلنا حتى يكون متربصا ليله القدر. البعض بيظن ان احنا والله كده كده هتمر علينا ليله القدر، يبقى في العشر الاواخر كده كده هتمر. نقول لك لا، ليله القدر اساسا لابد من تربص الانسان لها. يعني احنا نقول والله ما في العشر الاواخر اي ليله من ليالي الوتر العشر الاواخر يبقى هتمر علينا ليله القدر، تمر. نقول لك ليله القدر صدفه، يعني عشان تقول والله يعني انا اسعى الى ليله القدر يبقى ليله القدر تطلب، يعني نقول والله ده هي هتمر علينا في العشر الاواخر. يبقى نقول والله انا عمرت العشر الاواخر كده في رمضان بالطاعه، لم ننام لحظه من الليل، كل هذه الاوقات كنا نعملها بطاعه الله سبحانه وتعالى. يبقى في الحاله دي نقول احنا اصبنا ليله القدر، ليله القدر تطلب. يبقى لابد انك انت يكون انشغل بال الانسان بطلب ليله القدر، فاحنا بنتربص والعسى ان تكون هذه الايه ليله القدر، يبقى تربص كده الانسان بهذه الصوره. لكن نقول والله كده كده هتمر علينا، نقول لك لا، انت لم تكن لك ذلك الحظ في ليله القدر، فليله القدر تطلب، ليله القدر تطلب، عشان كده لازم نتربص ليله القدر. يبقى نقول يبقى ايه عسى ان تكون هذه الايه، فيجتهد الانسان، فهو تجتهد فيه، قلنا عسى ان تكون هذه الايه ليله القدر، فيكون له ذلك الحظ من ليله القدر. ولذلك كما قالت وبيان عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعتكف العشر أواخر رمضان. قلنا ليه بيعتكف؟ قلنا حتى ينقطع تماما تربصا لليلة القدر. فلذلك ما قال في دلالة أن الاعتكاف لم ينسى وأنه سنة مؤكدة خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. يبقى أنا أقول والله الاعتكاف ده كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم انقطع عنه، نقول لا، حتى قبل صلى الله عليه وسلم ثم اعتكف أزواجه من بعده فهي من السنن الأكدة والعموم المستحبة، قلنا خاصة في العشر أواخر من رمضان لطلب ليلة القدر. قال ثم اعتكف أزواجه من بعده في دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف، يبقى جاز المرأة تعتكف نعم، ولكن بلا خلطة مع الرجال، بلا خلطة مع الرجال. والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام. يبقى الاعتكاف ده مش خاص فقط بالرجال، لكن جاز المرأة أيضا أن تعتكف، جاز المرأة أن تعتكف في دليل على أن النساء كالرجال في الاعتكاف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل بعضهن، وأما ينكر على إذن الاعتكاف بعد الإذن قال فلمعنى آخر، كما بيّنت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يقمن بنقض ذلك البناء بعدما مرضنا هذه الأبنية للاعتكاف. وأن الآن كان الغرض من كده مش أنه لا يجوز المرأة أن تعتكف، ولكن ذلك لأمر آخر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية بكلام صريح، قال ما هذه البر تردنا، يعني طبعا هم عايزين تورى النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة دفعت المرأة إلى ذلك، وإلا كان فعلا هي طاعة الله سبحانه وتعالى. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الخلاص في هذه الطاعة، وبالتالي أمر بنقض هذه الأبنية التي كانت أزواج. لكن هو أساسا مش عشان ما يجوزش المرأة تعتكف، جاز المرأة أن تعتكف، ولكن أيضا دي عبادة، والعبادة لا يثاب عليها الإنسان إلا كانت خالصة لرب سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما بكل امرئ ما نوى، فالثواب يرتب على حسب وجهة الإنسان. إن كانت الوجهة لله سبحانه وتعالى يثاب الإنسان على ذلك الأمر، دي طاعة، والطاعة لا يثاب عليها الإنسان إلا إن كانت أولا على منهج النبوة، ثانيا لابد أن تكون الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، تتجه إلى رب سبحانه وتعالى بيدعم أي طاعة من الطاعات. فإذا نقول الله إن فرق ما بين صحة العمل وبين الثواب الذي رتب عليها، يبقى ممكن نأتي بالأركان كده، ولا نأتي بأي ناقض من النواقض، نقول هذا عمل صحيح تبرا به الذمة لو كان من أمور الواجبة، وطب لو كان يا ترى هذه طاعة من الطاعات إمتى تثاب عليها؟ إمتى رتب عليها الثواب؟ نقول والله لو كانت الوجهة أن تتجه ربي سبحانه وتعالى بهذا العمل، أن الله تعالى لا يتقبل من العمل إلا ما كان صوابا خالصا، يبقى الصواب يكون على منهج هو وخالصا، نقول الوجهة تكون بأكملها إلى ربك سبحانه وتعالى، تبع ربك سبحانه وتعالى بكليتك بهذا العمل، دي طاعة، والطاعة أساسا لا يحتسب بها الثواب إلا إن كانت الوجهة إلى الله تبارك وتعالى. ممكن الإنسان كده بيعتكف والله بيأتنس بفلان، لما رأيت فلان اعتكف كده أنا هندخل اعتكاف، لأن بحب إن أنا أساسا أمكث مع فلان، احذر يعني فلان ده لو لم يكن موجودا في ذلك المكان ترى كنت هتقبل على تلك الطاعة ولا لا؟ وأنا في بعض الأحيان أن فلان أو فلان قد يعينون الإنسان على الطاعة، ده أمر مطلوب، أمر مطلوب، ولكن نقول عسى أن هو يعتكف يعني حتى يكون مجاورا لفلان أو حتى يكون ملازما لفلان، فرصة أن هو هيمكث معاه هذه الفترة الطويلة. نقول على ذلك لابد من علاج القلب، يا ترى النية يا ترى متجهة فين؟ متجهة للرب سبحانه وتعالى أن دي طاعة تتقرب بها ربك سبحانه وتعالى، ولا أرد بذلك الأنس بفلان أو فلان؟ فعشان كده ممكن نكون ظاهر الأمر أنه طاعة وعبادة، ولكن نقول أن الوجهة لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجهه، يعني لابد أن احنا نعمل كده، عشان لذلك أن احنا لابد نعالج النية، يعني لابد أنك أنت تعالج النية وفعلا ترى في قلبك أن هذا العمل أنت ما أردت به إلا وجه رب سبحانه وتعالى. وأن الكلام ده هو يعني أشد ما كان يعاليه العلماء كان اللي هي مسألة النية، أن مسألة الإخلاص دي مسألة يعني ندرة، مسألة على الندرة، فبتحتاج إلى النظر الدائم في القلب، النظر الدائم في القلب، أن العمل ده فعلا إحنا بنفعله كقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كقربة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان كده أنت انظر إلى قلبك، يا ترى القلب وجهته فين؟ وجهة القلب فين؟ يبقى هي ترى استئناسا وقلنا عشان خاطر الصحبة فقط، ولا هو أحسن العمل لله سبحانه وتعالى، لكن نقول الصحبة هتعين الإنسان، هذه صحبة طيبة، والصحبة الطيبة هم قام لا يشفى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما يكونش هو الدافع، يكونش هو الدافع، ضرب النقول الصحبة ممكن تعين لسان على الطاعة، لكن انت لابد ان تنظر الى قلبك ان فعلا انت تتجه بهذه الطاعة لربك سبحانه وتعالى، عشان دي طاعة، والطاعة لا يثاب عليها الانسان الا ان كانت طاعة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فهي في الظاهر عندنا ما طاعة، لكن يا ترى توصفها عند الرب سبحانه وتعالى، مش توصفها عند القوم كده، لكن توصفها يا ترى عند الله سبحانه وتعالى، هي طاعة ولا لا؟ عشان يثاب عليها الانسان. فلذلك قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أذن وعظنا ولم ينكر علينا الاعتكاف بعد الإذن. قال: فلمعنى آخر، فقيل خاف أن يكون غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرة المرأة طبعا، وهذه غيرة كانت موجودة عند المرأة بصفة عامة حتى عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أنها تكون يعني قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانش مثلا كأنها ما كانش تنتوي الاعتكاف، لما رأت فلانة اعتكفت اعتكفت، وقلنا قلنا القرب والجوار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا الإمام الخطابي رحمه الله: في من الفقه النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض، لقول أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، في عام العوام كده ما اعتكفش، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 ليلة، اعتكف 20 ليلة، يبقى 10 كده بيعوض بيها، أو اعتكف في العشر الأول من شوال، قلنا يبقى في الحالة دي هذه نافلة، نافلة معتادة، سنة اعتاد على فعلها، إن انقطع عنها كنتيجة لعارض، يبقى عند ذلك لا حرج في قضاء هذه النافلة، يبقى النوافل المعتادة تقضى، النوافل المعتادة تقضى. قال: من الفقه النوافل المعتادة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. ومن هذا فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم على عصر ركعتين اللتين فاتتان لقدوم الوفد والشغال به، لما فاتته سنة الظهر البعرية منشغلة بوفد عبد القيس، فعند بعد ذلك ما صلى وما قضى هاتين الركعتين إلا بعد العصر، إلا بعد العصر فقضى النافلة. وكذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ذلك الوفد من الليل كان يصلي 16 ركعة، يبقى ده قضاء قيام الليل، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قيام الليل، فدي نافلة معتادة، فلو كان قد انقضى عنها العذر من الأعذار فعند ذلك كان يقضيها بالنهار، كان يصلي 16 ركعة كما تقول عائشة رضي الله عنها. يبقى النوافل المعتادة جاز الإنسان أن يقضي النوافل المعتادة، جاز بناء على ما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه، وكما ذكرت أيضا عائشة رضي الله عنها، وكما بينت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر أتين ركعتين أتين فاتتان لقدوم الوفد والشغال به، فانشغل قلنا بالوفد عن صلاة سنة الظهر البعدية فما صلى إلا بعد العصر. يبقى فيها كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله النوافل المعتادة تبقى إذا فاتت كما تبقى الفرائض. وأيضا في مستدل من أكاد الاعتكاف بغير صوم ينشيء له، قال: فلما يبقى اعتكف 10 أيام في شوال، اعتكف 10 أيام في شوال، فيستدلوا كده أن الاعتكاف جاز بغير صوم، يعني مش شرط يكون صوم، لكن أفضل صورة يؤدى فيها الاعتكاف أن يكون مع صوم. يبقى هنا نقول فيها تلازم للطعام، ده استكمال الصورة، يبقى أن يكون الاعتكاف مع صوم، لأنه هو اعتكاف طاعة، وكل طاعة يعني يقوى الإنسان أي يعني أن يشتمل من خلالها على طاعة أخرى، لما نشتمل على ذلك ولما كده كده أنا معتاد كده كده حنقطع الطاعة لله سبحانه وتعالى، نقول والله إيه منع كده توصيه، فأفضل صورة يؤدى بها الاعتكاف هو حال الصوم، لكن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، ليس بشرط، لكن نقول ده كمال الأداء، كمال الأداء إن إحنا مع الاعتكاف نصوم، لكن جاز انك انت تعتكف بلا صوم، ان طاعة منفصلة، يعني زي ما نقول كده الوضوء، يبقى الوضوء ده طاعة منفصلة، لكن نقول هنا الصلاة في الحالة ديت لما بعد الوضوء تصلي يبقى ده كمال الأداء، يبقى ده كمال أداء، قلنا لأن هذه سنة الوضوء، لكن لو توضأنا فقط نقول لها هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وفضل الوضوء فضل معلوم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينا قبل ذلك. فالوضوء في حد ذاته طاعة، طب لو احنا صلينا بعدين نقول يبقى ده كمال الأداء، كمال الأداء إن احنا نؤدي ذلك، فكان سنة الوضوء، لكن لو انقطع عن الإنسان نقول لا حرج، إلى برضك لو اعتكفنا نقول اعتكاف عبادة، طب يا ترى لو احنا اعتكفنا مع صوم يبقى ده كمال الأداء، يبقى ده كمال أداء الإنسان لتلك الطاعة. لكن نقول ان الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل جاز ايضا اعتكاف المفطر. فلذلك قال ان ده استدل به بعض من اجاز الاعتكاف بغير صوم. ويقولنا الكلام ده هيظهر اكثر في ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع في عام فعند ذلك اعتكف العشر الاول من شوال، اعتكف العشر الاول من شوال. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا. ترى امتى توقيت الدخول للاعتكاف؟ امتى توقيته؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشه رضي الله عنها كان اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف. دخل المعتكف. يقول الامام الخطابي رحمه الله في منذر ان المعتكف يبتدئ اعتكافه من اول النهار ويدخل في معتكفه بعد ان صلى، بعد صلاه الفجر. وطبعا هنا الاعتكاف هيكون يعني قبل الغروب، بيدخل في اي ساعة من نهار هذا اليوم، يوم العشرين كده بيدخل في اي ساعة. لكن افضل توقيت ان انت تدخل بعد صلاة الفجر، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل التوقيت ممتد حتى قبيل الغروب، يبقى تدخل في اي لحظة من ذلك الزمن. لكن نقول والله النية تعقد بالليل ما لم يبين صيام الليل قبل طلوع الفجر، فنقول لك والله الليل كله يصلح لمسألة النية. فنقول والله عنده غروب كده ينتوي صوم غد، فنقول والله انت جمعت النية، فنقول لك لكن أفضل توقيت هتجمع فيه النية يبقى قبيل الفجر. قلنا عسى أن هو يأتي بأي ناقض من النواقض، ينشغل بأي شاغل من الشوارع لا ينطبق فيه هذه النية، فيبقى أفضل حاجة تأكد النية. فنقول والله أنا نازل من البيت بقصد الصلاة، فخلاص بالنية، فباجي أكبر على طول، أكبر، لكن أفضل حاجة إن النية تكون قرب من تكبيرة الإحرام، النية طبعاً شرط من شروط عند جانب العلماء، شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، الشرط إن أنا أساساً يبقى النية أفعلها مع تكبيرة الإحرام، ده أفضل توقيت لها، أفضل صورة، إن أنا نقرن النية مع التكبير، النية مع التكبير. لكن أقول لك والله أنا توضيت في البيت وانتويت إن أنا هاجي لصلاة العصر، صلاة الظهر، أي صلاة من الصلوات، يبقى يكفيك النية دي. أول ما جينا صفينا وصلنا قلت الله أكبر، قلت الله أكبر، في الحالة دي ترى النية طالما لم يأتي بناقضها فالنية ما زالت مستمرة، فجاز أن يكون هناك فصل بين النية وبين ابتداء العمل، لكن نقول إن النية دي شرط من الشروط، فليس هي من ماهية العمل، ولكن هي خارج العمل. فجاز انه يكون اساسا بينها وبين ابتداء العمل فصل، لكن افضل صوره للنيه انك انت تنتوي عند الشروع في التكبير، دي افضل وقت من اوقات النيه انك انت تنتوي عند الشروع في التكبير. يبقى نقول ما فيش فصل الا فصل يسير، لكن لو كان ذلك الفصل ما فيش حرج. قلنا خرج الانسان ببيته لصلاه الظهر، قلنا والله المسافه بين البيت والمسجد مسافه بعيده، هو انتوى اول ما يجي يكبر ما فيش حرج. نقول له هو اساسا ناسا من جاء يجمع النية، نقول له تم تجميع النية خلاص. لكن نقول النية لما يتم تجميعها عند الفعل عند الأداء هذا أفضل، ده أفضل توقيت لها، هذا أفضل توقيت للنية. فلذلك قال إن تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل المعتكف، ثم دخل المعتكف. يبقى نقول والله ده أفضل توقيت، يبقى في اليوم العشرين كده تصلي للفجر وتدخل، لكن ليك انك انت اساسا نقول الوقت ممتد، يعني في اي لحظه من النهارده لغايه قبيل المغرب، لغايه قبيل المغرب. لكن نقول ده ابتداء التوقيت، على ذلك نقول ان هو يبقى ما اعتكفش النهارده باكمله، لو اعتكف امتى؟ بعد صلاه الفجر، يعني بعد النهار او بعد دخول وقت النهار، النهار بيدخل في الفجر، قلنا لو كان اردت تحتسب اليوم ده يبقى يعتكف قبل ذلك اليوم، قبل ما يرد الفجر، زي بالظبط الصوم. من لم يرد الصيام قبل طلوع الفجر، يبقى بيبين نقول في جزء من الليل بننتوي، قلنا عشان نستغرق في النهار باكمله. هنا دخل امتى النبي دخل الاعتكاف؟ بعد صلاة الفجر، في النهار، بس في بداية النهار، في بداية النهار، في بداية اليوم. لكن أصلا الاعتكاف يبقى ليك إنك أنت تدخل قبل غروب الشمس. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار، وقال مالك أبو حنيفة الشافعي أحمد يدخل فيه قبيل غروب الشمس إذا راح أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر. في الحالة دي اللي يبدأ الاعتكاف قبل أول النهار يبقى بعد صلاة الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول هو في الحالة دي يبقى ما استغرقش اليوم بأكمله، يعني عشان استغرق اليوم لازم يكون قبل طلوع الفجر، يبقى يكون أنا قبل طلوع الفجر زي ما قلنا صيام كده، صيام من طلوع الفجر لغاية غروب الشمس. ففي الحالة دي صوم الفريضة بتنطوي ازاي؟ يبقى قبل طلوع الفجر بلتوي، يبقى أنا في الحالة دي بلتوي نية في جزء من الليل، قلنا حتى استغرق اليوم بأكمله، حتى استغرق اليوم بأكمله. فكذلك لو احنا اساسا اليوم ده احتسب الاعتكاف يبقى كان يعتكف قبل الفجر، لكن كان بيعتكف بعد الصلاه، يعني بعد دخول وقت النهار، بعد دخول يعني بدايه النهار. ولذلك قال منه رحمه الله احتكف به من يقول يبدا الاعتكاف من اول النهار، وقال جموع العلماء يدخل فيه قبيل المغرب، قبيل غروب الشمس اذا اراد اعتكاف شهر او اعتكاف عشر. وكما تقول عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا، قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت فأمر بالله فضرب الاعتكاف كده بيضرب يعني قيمة للإنسان، يضرب أساسا قبال الإنسان يبقى بناء، قلنا بحيث أنه يعتزل تماما عن الناس، يعتزل تماما عن الناس، وإن ما فيش هي لحظة أنس كده واتناس بالآخرين، لا، في اعتكاف خلوة، اعتكاف خلوة. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي، وأساسا يعني الوحي ما زال كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، معروف حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك بيبين لنا الاعتكاف إذا كان يضرب له ذلك البناء، قلنا بحيث أنه هو كان بيعتزل وينقطع، وان ده خلوة اساسا، يبقى الانسان بيقطع ذلك الوقت بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وان يعمر هذه اللحظات. وكذلك ايضا نقول يرتب يعني على اساسها يعني حياته، ويرتب اولويات العمل، وان في طاعات، وان الانسان يحتاج الاستغفار، يحتاج الانابه، يحتاج ان يبكي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يقرأ القران باي صوره وصور، لك ان تتعبد لربك سبحانه وتعالى، عباده التفكر. فنقول ان هو بيحتاج الى ان ينقطع، ان يكون في خلوه، بس في نوع من انواع الاهتناس بالاخرين. ولذلك قالت عائشه فامر بنايه فضرب، فلما رايت ذلك امرت بنايه فضرب، لما شافت كده عائشه رضي الله عنها امرت ايضا يضرب لها قبال، فقالت وامر غير من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بنايه فضرب. فلما صلى الفجر نظر الى البيت، لا ابنائه كثيره بقى، فقال ما هذه؟ البر طردنا؟ يعني يا ترى دي كان فعلا قرب وطاعه؟ ولا ده عشان نقول غيرة المرأة؟ ودايما هنا طبعا المرأة لو كان رجل يتزوج أكثر من امرأة، نقول إن كل امرأة تحاول أن تكون أقرب ما يكون من قلب ذلك الرجل، فتفعل أفعال ما يقربها لذلك الرجل. فخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أزواجه أن هذا الأمر لم يدفعنا إليه كنتيجة طاعة وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. فبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء فقوي، وأمر أيضا أزواجه بأبيتين فقولت، ثم أخر اعتكاف العشر الأول من شوال. فلذلك نقول في دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفس موضع من المسجد ينفرد في مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس، لما جاز إن إحنا قلنا عين ذات مكان تعتبر تحجزه المسجد، نقول والله لما ضربنا القيمة ديت أو القباء دوت يبقى إحنا اقتطعنا جانب بالمسجد، اقتطعت لصالح نفسي عشان يبقى فيه تبيت فيه، يعني يطلع عجوز عجوز، وإن دي مصلحة، وبالتالي يبقى الاعتكاف يبقى قطع جانب من المسجد، قلنا المسجد جانب ده، يبقى كأن إحنا إيه حجزنا وقطعنا هذا المكان حتى لا يصلي فيه الناس، قلنا طالما لم يضيق المكان على الناس فمفيش حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا البناء فضرب، وكذلك فعل مع سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في غزوة الأحزاب، فعند ذلك ضرب له القباء في المسجد حتى يعود من قريب، فجواز هذا الأمر، يبقى جواز هذا الأمر كما بينت السنة، بل هو السنة في ذلك كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولكن كما قال دون أن يضيق هذا الأمر على الناس، وإذا أخذه يكون في آخر المسجد، لا يضيق على غيره، ولا يكون أخلى له وأكمل في انفراده، يبقى في تاخده كده في مكان في عزلة، أن حتى لا يكون هناك تشويش على آخرين أو تشوش عليك هذا البعض، يبقى كل ما أنت تاخده في معزل من الناس كل ما يكون ده أفضل، وأن حتى ينفرد الإنسان وينعزل تماما عن الناس، ويكون في خلوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأمر بنها فقوي، لأن ده اعتكاف مسنون، فجاز هنا أيضا قطعه، جاز إن إحنا نقوم بقطع هذا الاعتكاف، جاز قلنا جاء اعتكاف مسنون، وبالتالي بحال جاز قطعه، جاز قطعه ولا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذا الاعتكاف فقوّل وأمر أزواج والدين فقوّلت، ثم أخذ اعتكاف العشر أول من شوال، لما نقول أنه خرج لهذا العرض وبعد ذلك اعتكف العشر الأول، قلنا قضاء العشر من شوال قضاء لهذه العشر من رمضان التي قوّل فيها البناء ولم يعتكف في ذلك العام، قلنا طبعا كان لهذا العرض يبقى أيضا هنا حرصا وحماية لجناب التوحيد، وإنما قابل أن يكون ده أمر لذلك يكون الأمر ليس لله سبحانه وتعالى، فالطاعة لا تصرف إلا لرب سبحانه وتعالى، فلما رأى أن عسى أن يكون هذه هي طاعة بظاهرية، ولكن كان المقصد منها القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقبيل هذه الأمنية، وإنما قابلا على أيضا اتجاه القلب أن يكون لله سبحانه وتعالى عند أداء تلك الطاعة، ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر وباب أين يكون الاعتكاف؟ يا ترى الاعتكاف في هل الاعتكاف يكون في المسجد فقط ولا يصلح أي مكان للاعتكاف إلا المسجد، ولا جاز للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها فالمكان هي تتخذ المرأة مصلى، يبقى المرأة ممكن تعتكف في هذا المكان يعني ده مكانها أساسا، هل يجوز أن احنا نعتكف في غير المسجد؟ وهل يا ترى لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقط؟ ولا في أي مسجد؟ وهل يا ترى أي مسجد يصلح حتى لو كانت الجمعة لا تقام فيه وتقام فيه الصلاة، ولا لابد أن يكون مسجد جامع تقام فيه الجمعة، أو يا ترى لا يصلح أو لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهد الرحال إلا في ثلاث مساجد، يبقى يا ترى ما يصحش الاعتكاف إلا في المساجد فقط، ولا يصح في أي مسجد، ولا حتى لو كانت الجمعة لا تقام فيه ولكن تقام فيه الصلاة، وهل يضطر يجوز المرأة أن تعتكف في مسجد بيتها أم لا؟ فبوأ أبو داود رحمه الله هذا الباب وقال باب أين يكون الاعتكاف، ونرجع عن كلام الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، أكتب ذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.